ينافي إلى المستتر ما ليس له صورة في اللفظ، وينقسم إلى واجب الاستتار وإلى جائز الاستتار. ببساطة كيف نفرق بينهم؟ أي ضمير تقدره هو أو هي يبدأ مستتر جوازا. فإذا قلنا مثلا أسامة حفظ الدرس أو حفظ القرآن، يبقى أسامة مبتدأ، حفظ فعل ماضي، الفعل يحتاج إلى إيه؟ الفاعل ضمير مستتر جوازا تقدره هو. طيب زينب كتبت الدرس، يعني كتبت هي، أي ضمير تقدره هو أو هي ده مستتر جوازا، ما عدا ذلك لو كن وجوب. قصى شيخنا في قوله الشيخ بن مالك يعني ومن ضمير الرفع ما يستتر يعني وجوبا، تفعل افعل وافق نغتبط إذ تشكر، افعل أمر الواحد زي اذهب إلى فرعون، اذهب أهو افعل ده اذهب فعل أمر، ده أمر الواحد بس اذهب فعل أمر بابن عسكون، أين فاعله مستتر وجوبا تقدره أنت. وافق اللي هو المضارع المضوب الهمزة زي أكتب يعني أنا، وافق يعني أنا، نغتبط يعني نفرح، فعل مضارع مبدوء بالنون. فلو كنا نقرأ الدرس نقرأ نحن، المضارع مبدوء بالتاء، تشكر يعني أنت. هل فهمتم؟ نعم. فهمين يا أولادي؟ طيب لما عفوا لما أقول خذ بالكم هون، شوف أقرأ الدرس أقرأ فعل مضارع صح ولا لا؟ قول صح يا ابني. الفعل يحتاج إلى إيه؟ الفاعل المستتر وجوبا تقديره أنا، الدرس مفعول به. ما الفرق بين المستتر وجوبا والجواز؟ الوجوب لا يحل في مكان أو لا يحل مقامه الظاهر. فمثلا إذا قلت أكتب الدرس أكتب فعل مضارع والفاعل المستتر وجوبا تقديره أنا، لا يمكن أن تحذف الضمير وتأتي مكانه باسم ظاهر. لا تقول أكتب محمد الدرس، فاهمين يا ابن ولا؟ يعني أنا اسم محمد، ما ينفعش أقول أكتب محمد الدرس، ينفع؟ يرد؟ إذا لا يمكن أن يحل في مكانه اسم ظاهر. طيب أكتب الدرس، اذهب إلى فرعون، اذهب أنت، لا يجوز لك أن تحذف أنت وتقول اذهب موسى فرعون، أنت فهمت يا ابن ولا؟ هل يصح هذا يا ولد رد؟ لكن المستتر جوازا يصح. عندما نقولنا أسامة حفظ القرآن، أين فاعل حفظها؟ ضمير مستتر تقدر إيه؟ ممكن أحذف هو ونجيب مثلا اسم ظاهر، أقول أسامة حفظ أخوه القرآن أو حفظ غلامه القرآن، يجوز. طب أسامة نجح في المدرسة، يعني نجح هو، أقول نجح ولده في المدرسة، يجوز. فالمستتر جوازا يمكن أن يحل في مكانه اسم ظاهر، لكن المستتر وجوبا ها لا يمكن. هل فهمتم يا أولادي؟ نعم. تفضل. ما هو المقصود بالظاهر يا ابني؟ هو الاسم الظاهر، اسم مش ضمير يعني، فهمت؟ يعني ما ينفعش تجيب اسم إشارة أو اسم موصول، مثلا لما أقول اذهب إلى فرعون، ما ينفعش اذهب هذا إلى فرعون، ما ينفعش اذهب الذي إلى فرعون، ما ينفعش. هو مقصود اسم ظاهر اسم. ها؟ ما يذهب أنت دي أنت توكيد للمستتر، عارف الآية بيقول إيه؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، أسكن أنت وزوجك الجنة، أسكن أنت، أسكن فعل أمر مبني على سكون والفاعل المستتر وجوبا تقديره أنت، أنت اللي ظاهر دي توكيد للمستتر. ليه أكدنا؟ علشان يصح العطف. أسكن أنت وزوجك، اذهب أنت وأخوك بآيات، اذهب أنت وأخوك، لو لم تأتي بهذا الضمير اللي هو توكيد لا يجوز العطف، لا تقل اذهب وأخوك إلى فرعون، يسكن وزوجك لا يجوز. فين كده؟ ده مش هو الضمير، توكيد الضمير المستتر. اي نعم، انت الاولى دي المستتره وجوبا لا يجوز اظهارها يا شيخنا. الثانيه توكيد لها، يعني اذا قلت لك اسمع كده، اسمع لاقول اقرا الدرس، يبقى اقرا فعل امر، والفاعل المستتر وجوبا تقديره انت، صح؟ فلما اقول اقرا الدرس ممكن الواد يقرا، لكن عندما اقول اقرا انت يعني أكدت، لكن معناها لا يقرأ أحد من الحاضرين غيرك، يعني واضح؟ نعم. يعني إذا قلت لك اقرأ الدرس، لو أنت زرت قليلا ربما يقرأ هذا أو هذا، وخذ بالك والخلاص، ما هو الأستاذ عايزك أي واحد يقرأ، لكن عندما أقول اقرأ أنت هذا اسم توكيد المستتر يعني. نعم. غير المشكلة ده مش عادة مرتين، شوف يا ابني افعل، ده امر واحد، امر الواحد. عندما يقول ربنا جل وعلا لعبده هو نبي سيدنا موسى عليه السلام اذهب الى فرعون، يعني اذهب انت، فهو يخاطبه. طيب عندما تبدأ بالفعل المضارع المندوب بالتاء دي اسمها تاء الخطاب، اقول انت يا نسي تحفظ القرآن، تحفظ انت يعني، فاهم؟ فأنت دي علشان ده فعل مضارع مبدوء بالتاء، ويذهب عشان فعل أمر. ففي فرق بين فعل المضارع وفعل الأمر. الأمر أمر الواحدة، اذهب يعني أنت، خطاب لواحد يعني. طب وتشكر فعل مضارع مثل مش أمر، وفاعله تقدره أنت. واضح كذا تعتمر الأمر. طب إيه المشكلة؟ أنت يبين. لا إله إلا الله. يا ولد ألست بعربي؟ طب انا اذا كنت من العرب وبتقول لي كده، لما اقول لك انت تقرا الدرس، انت تقرا، اعرب لي تقرا كده، تقرا الدرس، اعرب لي تقرا، فعل مضارع، الفعل لابد له من ايه؟ طيب ينفع تقرا هو يا ابن رد؟ تقرا هي؟ انا اقول تقرا انت، يعني انا بخاطبك انت. ففاعل اي فعل مضارع، ما انت عارف حذوف المضارع تام مدوب الهمزه، اقرا يعني انا، تقرا يعني انت، يقرأ يعني هو، نقرأ يعني نحن، صح يا ابن ولا؟ طيب ما فيش مشكلة لما تبدأ أمر واحد يبقى فاعله أنت، فتخاطب واحد يبقى فاعله أنت برضه، بس ده خطاب وده أمر، والفاعل واحد أنت وأنت، بس الصورة اختلفت، هذه فعل مضارع بدأ بتاء وهذا أمر للواحد. الأمر ده لو كان الاثنين هيظهر الفاعل، اذهب الاثنين فاعله، إذا كان لجماعة يظهر الفاعل، ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. طب إذا كان للنسوة يظهر الفاعل، وقلنا قولا معروفا، لكن إذا كان للواحد ففاعله يستتر وجوبا تقديره أنت، فسبح يعني أنت، خلاص، فسبح باسم ربنا، سبح أنت. طيب اذكر، واذكر ربك كثير يعني اذكر أنت، فربنا يخاطب عبده سيدنا زكريا، صح ولا لا؟ واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار، واذكر ربك، واذكر ربك يعني اذكر أنت، هيفع نقول اذكر هو يا ولد رد؟ طب اذكر هي يبقى أنت، ما هو خطاب لواحد هو. وفي الفعل المضارع أقول يا زكريا هل تقرأ الدرس؟ هل تقرأ يعني أنت؟ طب هدي فاعل إزاي يعني؟ قول لي إن كذب الله عليك، هقول هل تقرأ هي؟ قول لي هنجيب إيه يعني؟ ايه الاشكال في عندك دي يا ولد؟ كلام واضح، لكن يعني هو مبين من ضمير ربنا يتسر يعني وجوبا، فاكد على انت في الفعل الاول، لماذا يتاكد عليه مره اخرى في التشكيك؟ اي عشان يبين المواضع، مع لو لم يذكر الثاني لظن الظان انه المستتر وجوبا ثلاثه، هو يعدد المواضع التي يستتر فيها الضمير وجوبا تعداد، ولا يقصد بحكاية أنت دي ماليش علاقة، هو يذكر المواضع التي يستتر فيها الضمير وجوبا. قال أمر الواحد اذهب، ثم انتقل إلى المضارع، فقال المضارع المدوب الهمزة أو النون أو التاء هذا يستتر وجوبا، يبقى المجموع أربعة، فهو يعدد المواضع التي يجب فيها إضمار الفعل وإضمار الجهة. بس يلا يا ولد كمل اقرأ. نعم. ها مالها دي؟ ما احنا قلنا الشيخ محمد محي الدين عبد الحميد لعله تابع رأي البصريين في هذا ان ايه ده الضمير، هو ده الضمير، والكاف ده حرف خطاب. خلاص ايه ده الرأي الراجح عند العلماء، لكن انت اختصار لو قلت اياك كلها لا بأس، ما لو قلت فيها يعني ثلاثة اراء مختلفة، بعضهم من اعتبر الكاف هي الضمير وايه ده حرف عماد، بعضهم عكس، وبعضهم قال اياك كلها هي الضمير، فاي وجه تقول عليه جائز ان شاء الله. يقول الشيخ رحمه الله: طيب، ولما ذكرت ان الضمير انقسم الى متصل ومنفصل اشرت بعد ذلك الى انه مهما امكن ان يؤتى بالمتصل فلا يجوز العدول عنه الى المنفصل. هل فهمتم ما قرات الان؟ ها؟ طيب اسمعوا ولاد، يلا انت حسبور يا ابني، يلا يا حبيبي خذ كلها انت كلها. ولا أكرمت زيدا، أكرم فعل ماضي، التاء تعرب إيه يا ولدي؟ التاء الفاعل. التاء دي ضمير متصل ولا منفصل؟ فلما أمكنك أن تأتي بالضمير متصلا فلا تعضي إلى انفصاله، لا تقل أكرم أكرم أنا زيدا. فهمت يا ولدي ولا لا؟ هذا معنى كلام الشيخ أول، يعني مهما أمكن أن يؤتى بالضمير متصلا فلا يعضل إلى انفصاله. لمن كتبت الدرس لا تقل كتب أنا الدرس، واضح؟ أظن واضحة دي. كتبت لما نقرأ القرآن الكريم فقلت استغفروا ربكم، القرآن يحكي عن مين يا أولادي؟ يا دود يا ولد، عن سيدنا نوح. فقلت استغفروا ربكم إنه ك... هل يصح أن يقول إيه؟ قال أنا استغفر ربكم؟ لا يجوز. هذا معنى كلام الشيخ هون، إذا أمكنك أن تأتي بضمير متصل فلا تعدل إلى انفصاله، دي قاعدة معروفة. فاستثنى منها مسألتين، يقول: ثم استثنيت من هذه القاعدة صورتين يجوز فيهما الفصل مع التمكن من الوصل. فاهمين الكلام؟ الضابط الأولى أن يكون الضمير ثاني ضميرين، ها؟ استثناء ايه؟ أقام إلا أنا وأقام إلا إياك، إلا أنا وأقام إلا إياك، إلا أنا وأقام إلا إياك. ما لها دي؟ ها؟ خذ بالك يا ولدي، الضمير المنفصل، الضمير المنفصل تبدأ به الكلام ويقع بعد إلا، صح؟ أقول أنا مدرس، ما مدرس إلا أنا. فإذا قلت ما قام إلا أنا، هنا لا يجوز أصلا أن تأتي بضمير منفصل، يعني لابد أن يكون ضمير منفصل ولا يكون منفصل. لكن هو يحكي لك يقول إذا قلت قمت لا يجوز أن تقول قام أنا، لكن في الصورة الثانية لو قلت ما قام إلا أنا، هنا لا يجوز أصلا أن يكون ضمير منفصل، بس فهمت؟ لا بد أن يكون منفصل. بس واضحة خلاص؟ طيب. ثم استثنيت من هذه القاعدة صورتين يجوز فيهما الفصل مع تمكن الوصل. ضابط الأولى اقرأ كده، أن يكون الضمير، أن يكون الضمير الثاني ضميرين أولهما أعرف من الثاني وليس مرفوعا نحو سميه. طيب خذ بالك من كلمة سميه دي، هذه سميه مثال فعل امر صح؟ نعم. قوله صح؟ نعم. يبقى مثال فعل امر مبني على ايه؟ لانه صحيح الاخر. الفاعل ضمير مستتر وجوب من تقديره انت. سل انت. سل هذه نصبت مفعولين. المفعول الاول يعني المتكلم سلني، ولا دي عايدة على اسم مذكور يعني، يعني مثلا المال سلميه، العلم سلميه، الدرهم سلميه. فالهادي ده مفعول ثاني ضمير مبني على الكسر في محل نصب. اذا سل دي سأل سل نصب كم مفعول؟ ايوه. الشيخ يقول ان يكون الضمير ثاني ضميرين، الضمير ده الثاني والاول يعني المتكلم، صح يا ولادي؟ طيب اولهما فين؟ اولهما اعرف من الثاني، لان الضمير يا ولادي يا الضمير دي احنا قلنا في ضمير متكلم صح يا ولاد، وفي مخاطب وفي غائب. اتفقنا مبدئيا على ان اعرف المعارف الضمير، صح ولا؟ طيب احيانا الرتبه بتقتضي الاقدميه، مش كده ولا ايه؟ يعني مثلا الضابط في الجيش او في الشرطه لما يكون نفس الرتبه مع صديقه، لو واحد اقدم من الثاني بيوم واحد بس يبقى ده اعرف، فهمت ولا لا؟ يعني ممكن يكون زميله معاه في نفس الوقت ويدي له التحيه، صح ابني ولا لا؟ لان هو ايه يعني اقدم منه. اه نفس كده الضمائر ده، انا ده اعرف المعارف، يليها انت، يليها هو. عرفنا يا اولاد ولا لا؟ طبعا الضمائر ده ضمائر ده قلنا اول نوع من انواع المعارف، لكن بينهم تفاوت في الرتب. فانا المتكلم اعرف من انت وانت اعرف من هو، واضح؟ واضح ولا لا؟ فعندما نقول سلميه يا المتكلم، يا المتكلم اعرف من هؤلاء الغائب. فهو يقول ان يكون الضمير ثاني ضميرين اولهما اعرف من الثاني، واضح يا اولاد ولا لا؟ وبعدين وليس مرفوعا، لان الهادي في محل نصب، فيجوز في هذه الهاء الاتصال والانفصال. اقوله سلميه او سلم اياه، يعني انت مخير بينهما، يتخليها منفصل تقول سلم اياه يجوز، سلميه يجوز. يعني اذا هو استثنى، قل اذا امكن ان يؤتى بالضمير المتصل فلا يعبر الى انفصاله الا في مسالتين او قاعدتين فقط. هذه المساله الاولى ان يجتمع ضميران، الثاني منصوب والاول اعرف من الثاني، فيجوز في الثاني الوجهان، فتقول سلميه او سلم اياه. الشيخ نمارك بيقول هنا اقول كده يا البيت، يعني خلتنيه خالب معنى ظن، يعني خلتنيه. فالشيخ يقول في الألفية ها كذلك ايه؟ لا طيب. احنا عايزين خلتنيه، كذاك خلتنيه ايوه واتصاله ها اختار. يعني الشيخ الملك انا بقول انا اختار الاتصال مع اعترافي بانها يجوز الوصف، يقول واضح انه يجوز الانفصال، غير اختار الانفصال. يعني الشيخ الملك يقول هذه المساله يجوز فيها الاتصال والانفصال، لكن بيقول انا الراجع عندي الاتصال، اقول سلميه، غيري الارجع عنده الانفصال، يقول ايه سلم اياه. واضح يا اولادي؟ هذا كلام الشيخ ابن مالك في الألفية. ضابط الثانية ان يكون ضمير خبر اللي كان، يعني الصديق او كنته، الصديق كنته، كان فعل ناسخ، التاء اسم كان ضمير مبني في محل رفع، والهاء ضمير مبني في محل نصب خبر كان. فالهاء دي يجوز ان تقول كنت اياه او كنته، وده اللي قال عليه هات البيت اللي انت قلت الان وصل او افصل، يعني انت مخير صل او افصل. ها ها ايه هل سلنيه وما اشبهه في كنت، يعني في كنته الخلف انتمى، يعني في خلاف بين النحاة، في خلاف يعني بين النحاة. طيب يجوز أن تقول كنت إياه أو كنته، واتفقوا على أن الوصل أرجح في الصورة الأولى إذا لم يكن الفعل قلبيا. عارفين الفعل القلبي يا أولادي؟ أفعال القلوب اللي هي ظن وخواتها، سميت أفعال القلوب لأنها لا تدرك بالحواس. يعني إذا قلت وجدت الصبر محمودا، الصبر لا يرى ولا يحس ولا يسم ولا يلمس، هذا يسمى فعل قلبي. إنما كلمة سلميه أو يقول ده ليس فعل قلبي، يعني كلمة أعطنيه الإعطاء يعني ليس فعل قلبي لأنه يرى، صح ولا؟ طيب وكذلك سلميه ده يسمع، لأن السائل يسمعه إيه؟ الشخص يعني. ولذلك لم يأتي في التنزيل إلا به، قال تعالى أنلزمكموها، أنلزمكموها يعني أنلزمكم إياها أو نلزمكموها، يعني يجوز فيها الاتصال والانفصال، لكن القراءة سنة متبعة يعني. فسيكفيكهم الله، فسيكفيكهم الله، فسيكفيك هذا هو المفعول الأول، هم هذا المفعول الثاني. وطبعا لاحظ أن الكاف كاف الخطاب أعرف من هاء الغائب، من هاء الغائب، فيجوز الاتصال فسيكفيكهم، فسيكفيك إياهم، فسيكفيكهم، يجوز في الاتصال والانفصال. اختلفوا فيما إذا كان الفعل قلبيا، نعم قلته وظننتكه، وفي باب كان كنته، قال الجمهور الفصل أرجح، واختار ابن مالك الوصل في كان، واختلف رأيه في الأفعال القلبية، تارة تنوافق الجمهور وتارة خالفهم، بس هذا باختصار يعني. إذن خلاصة ما قلناه، إذا أمكن أن يؤتى بضمير متصل فلا يعذر إلى انفصاله إلا في مسألتين ذكرناهما الآن. ننتقل بعد ذلك إلى النوع الثاني من أنواع المعرفة، هو إيه؟ الله الله يا ربي، الله الله ومن قلبي اتوضى كده من ملها، صلى الفجر ولدت مصر وحوالينا، الله الله على الأزهر، الله الله الله أكبر من الدنيا كمن وكبر، لو قلت وقفنا مش حنقصها وكفينا، الله الله